لم يكن لمحمود أن يشك في صدق ما يقوله نور الدين. بالنسبة إليه فإن الرجل يبقى صديق مرحلة لا تنسى، نحت فيها معا ملامح هامة من شخصيتيهما. كذلك كان يرى صديقه، ثم لم يكن لديه ما يجعله يتوجس أو يشك. ملامحه بعد كل تلك السنوات التي مضت ملامح رجل مستقيم. كانت كثيرة التزامات محمود خلال ذلك الأسبوع، وكان قد أبلغ زوجته بأن صديقه القديم قد يزوره في شفشاون، وقد لمس منها ترددا لم يرد أن يعيره من الاهتمام أكثر مما يستحق. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. الآن أنتما صديقان. لم يكن ولن يكون محمود الدنان الوحيد الذي سعد بلقاء لم يكن يتوقعه على شبكة التواصل الاجتماعي، ولكن اللقاء الذي تم لمحمود في يوم من أيام أكتوبر من العام 12 و2000 له طعم خاص ونكهة ليست لأي لقاء آخر مثله. لم يكن محمود حتى وقت قريب من المدمنين على الفيسبوك، فلما جعل لنفسه حسابا على الشبكة كان يضع في حسبانه أنه إذا لم ينتبه فإن الشبكة حيث يلقى بكل شيء الجيد والخبيث ستجعله يفقد التحكم في أوقاته. كان يعلم جيدا أن ذاك هو المآل، وفي محيطه الاجتماعي أمثلة كثيرة. كانت المرة الأخيرة التي التقى فيها نور الدين بن خضير تعود إلى العام 87-900 وألف، كان في العشرين. في تلك السنة حصل على شهادة البكالوريا في الأدب. بقي محمود في فاس يتابع دراسته في جامعة سيدي محمد بن عبد الله، بينما كان نور الدين قد اختار الانتقال إلى فرنسا. المستوى الاجتماعي لعائلته كان يسمح له بتحمل متطلبات الدراسة في فرنسا. بعد ذلك التاريخ لم يلتقي الشابان اللذان تقاسما طاولة الدرس خلال سنوات الطورين الإعدادي والثانوي. خلال تلك السنوات البعيدة مياه غزيرة جرت تحت الجسر كما يقال. في العام 91 حصل محمود على الإجازة والتحق بالمدرسة العليا لتكوين الأساتذة، ثم تم تعيينه أستاذا للغة العربية في إحدى ثانويات شفشاون. أعجبه المقام في المدينة التي تتمسك بملامحها الأندلسية فاستقر بها. خلال تلك السنوات التي كان يبني فيها أسرته الصغيرة رفقة زوجته فائزة التي تعمل مدرسة للغة الفرنسية في إحدى المدارس الابتدائية، صارت ذكرى بعيدة علاقته مع صديق الدراسة نور الدين. لا تحضر تلك الذكريات إلا حين يقع صدفة على صورة من تلك الصور القديمة التي يحتفظ بها في ألبومه. 24 سنة مرت على تلك المرة الأخيرة التي التقى فيها نور الدين بن خضير. لعله هو الآخر تغير في شكله، كذلك كان يتساءل حين يقع على واحدة من تلك الصور التي تؤرخ للحظات فيها مشاغبة وفيها شيء من طيش المراهقة وكثير من الأحلام. لم يكن نور الدين صديقه الوحيد، ولكنه كان الأقرب إليها. في حسابه على الفيسبوك كلما قام بإطلالة من إطلالاته اليومية، وغالبا ما يكون ذلك في المساء، يجد طلبات إضافة. في المرحلة الأولى كان يعيرها اهتماما خاصا، وكذلك صار له من الأصدقاء على الفيسبوك بضع عشرات. ثم مع مرور الوقت لم يعد يعير طلبات الإضافة اهتماما كبيرا، ونادرا ما يلقي نظرة على تلك القائمة التي لا تنفك تطول. ثم حدث مساء العاشر من أكتوبر من العام 12 و2000 أن قاده فضوله لإلقاء نظرة على قائمة طلبات الإضافة، ثم وقع على ما شد انتباهه، على طلب إضافة من شخص اسمه نور الدين بن خضير. تساءل هل يكون هذا الشخص هو نور الدين نفسه صديق الدراسة؟ نقر على الاسم، فجاءت صفحة بها بضع معطيات. توجه نظره نحو الصورة، صورة نور الدين بن خضير. كان رجلا بمقدمة رأسه صلع، ويضع على عينيه نظارتين طبيتين، في وجهه لحية شذبها بعناية. ملامحه مختلفة عن ملامح نور الدين الذي كان يعرفه. يركز على الصورة أكثر، لا تذكره بأي كان، ثم يمضي بنظره إلى تلك المعلومات عن الشخص، من فاس ويقيم في برشلونة. استوقف اهتمام محمود أن الرجل لا يقيم في فرنسا، هو يرجح أن يكون صديقه قد استقر بعد الدراسة في فرنسا، في باريس أو في مدينة أخرى، كذلك كان يظن. هم بمغادرة الصفحة لما خطر بباله أن يلقي نظرة على الصور التي يتيح الرجل مشاهدتها. في جملة تلك الصور، هي ثلاث صور في المجموع، صورة جماعية لتلامذة قسم الباكالوريا. لديه الصورة نفسها. الآن فقط أيقن أن الرجل الذي لحقه الصلع وصار يضع نظارتين طبيتين على عينيه هو نور الدين بن خضير نفسه، الذي تربطه معه ذكريات عزيزة عليه. لم يذكر الرجل في المعلومات التي حملها طلب الإضافة أي إشارة إلى ما يزاوله من نشاط، كما غابت كل إشارة إلى حياته الاجتماعية. لا يهم، بتلقائية وفي غمرة تلك الفرحة التي أحسها، ضغط على زر قبول طلب الإضافة، ثم جاءته رسالة تقول: نور الدين بن خضير ومحمود الدنان صار الآن صديقين. يتوقع محمود أن تصله قريبا أخبار صديقه، ألقى بنظرة سريعة على ما نشره أصدقاء الفيسبوك ثم غادر. مر ما يقرب من أسبوع قبل أن يتوصل برسالة أولى من صديقه القديم. كانت رسالة مطولة فيها الكثير من الحنين إلى تلك الأيام البعيدة الآن. وقد فوجئ محمود بأن صديقه الذي يقبل مثله على العقد الخامس من العمر لم يتزوج بعد. لم يذكر سببا لذلك، لا يهم، فذاك شأن يعنيه وحده. ولكن أكثر ما أثار انتباهه أنه لم يتحدث عن مهنته أو نشاطه، تحدث مطولا عن أسفاره إلى الهند وتركيا وإلى مصر، تلك أمصار يحلم محمود بزيارتها رفقة زوجته وولديه. كانت لديه أولويات أخرى في طليعتها امتلاك سكن. في رده على تلك الرسالة استحضر محمود هو الآخر تلك الذكريات المشتركة البعيدة، وأسهب في الحديث عن حياته الأسرية. يظن أنه تمكن من الرد على مباهات صديقه القديم بأسفاره الكثيرة ورحلاته إلى الأصقاع الأقصى. أرفق تلك الرسالة بصورة التقطت له أثناء إلقائه محاضرة في دار شباب. كانت المرة الأولى التي يتبادلان الرسائل. فكر محمود في استفساره عن سر استقراره في برشلونة وعدم استقراره في فرنسا حيث درس، ولكنه عدل عن ذلك حتى لا يفهم صديقه القديم أن فضوله جامح، قد تتاح الفرصة ذات مرة فيسأله. لاحظ محمود أن صاحبه يكثر من نشر أقوال الفقهاء والفيديوهات التي يظهر فيها فقهاء عدد منهم معروفون لدى الجمهور الواسع، وهم يتطرقون إلى قضايا تتعلق في أغلبها بعلاقة الإسلام بالغرب. كثيرا ما سجل إعجابه مجاملة ليس إلا. ثم ذات مساء من يناير من العام 12 و2000 ترك رسالة يعلن فيها أنه سيزور المغرب بعد أسبوع، وأنه يود أن يلتقي. ختم بأن كتب أنه حين سيصل إلى المغرب سيبعث إليه برقم هاتفه. كان ذلك في 17 يناير. الأسبوع الذي سيلي سيكون حافلا بالنسبة لمحمود، وقد لا يستطيع اللقاء به. ثم حل ذلك الموعد. صار محمود يكثر من إطلالاته على الفيسبوك. ثم في 25 يناير اكتشف رسالة جديدة من صديقه القديم يخبره بأنه حل بالمغرب وأنه يوجد في فاس، وكما وعده ترك له رقما هاتفيا للاتصال به. انتظر محمود إلى الصباح ثم ركب ذلك الرقم الهاتفي، وسريعا جاءه صوت نور الدين لما أخبره بأنه محمود أبدى اغتباطه وقال: أريد أن نلتقي، هل لديك وقت؟ أنا آسف، طيلة هذا الأسبوع لن يمكنني التنقل إلى فاس. نسيت أنك في شفشاون، إذا تعذر عليك القدوم فسأحاول أن أزورك. لم يكن لمحمود أن يشك في صدق ما يقوله نور الدين. بالنسبة إليه فإن الرجل يبقى صديق مرحلة لا تنسى، نحت فيها معا ملامح هامة من شخصيتيهما، كذلك كان يرى صديقه. ثم لم يكن لديه ما يجعله يتوجس أو يشك، ملامحه بعد كل تلك السنوات التي مضت ملامح رجل مستقيم. كانت كثيرة التزامات محمود خلال ذلك الأسبوع، وكان قد أبلغ زوجته بأن صديقه القديم قد يزوره في شفشاون، وقد لمس منها تردداً لم يرد أن يعيره من الاهتمام أكثر مما يستحق. في النهاية فكر أن يتنقل إلى فاس نهاية الأسبوع، هي بالنسبة إليه فرصة لزيارة والديه واللقاء بهذا الصديق القديم. وضع أمتعته في سيارته، ستكون زيارة عائلية. كان البرد قارسا، يعلم أن الثلج يعمم هامات الجبال المحيطة بفاس. وصلوا قبيل المغرب وقد حرص على الاتصال بنور الدين ليبلغه بأنه جاء إلى فاس وأنه بالإمكان أن يلتقي في صباح اليوم الموالي. تواعد على اللقاء في مقهى يعرفانه وسط المدينة، كان الموعد 10 صباحا. ترك محمود زوجته وابنيهما في منزل والديه ومضى إلى الموعد. كان نور الدين قد اتخذ له مكانا عند طاولة بمحاذاة الواجهة الزجاجية، ما أن دخل حتى قام صديقه مستقبلا، عانقه بحرارة ثم جلس. جاء النادل، طلب محمود قهوة، تحادث ساعة ونصف الساعة. علم منه أنه استقر في إسبانيا منذ 6 أعوام وأنه دخل في شراكة في مقاولة للبناء مع صديق إسباني. لاحظ أن الكثير مما يقوله يفتقد إلى الدقة ويصعب الأخذ به. لما هم بالنهوض سأله صديقه القديم إن كان يستطيع أن يعول عليه في سلفة. نظر إليه وسأله عن المبلغ الذي يريده، 30,000 درهم قال. رد محمود بأنه سيفكر في الأمر وسيبلغه بالرد. وبينما كان يصافحه مودعا دخل المقهى رجلان، رآهما محمود يقصدانهما فظن أنهما من معارف نور الدين. لم يكلم محمود وأمسك بنور الدين بن خضير: نحن من الشرطة، نريدك أن ترافقنا دون إثارة فوضى. نظر أحد الرجلين إلى محمود: بطاقة تعريفك. أخرج البطاقة، نظر إليها الشرطي ثم نظر إليه، أعاد البطاقة وأخلى سبيله. سيعلم بعد عدة أيام من صديق مشترك أن بن خضير اعتقل في قضية نصب راح ضحيتها رجل من فاس كان قد وعده بعقد عمل لابنه في إسبانيا وتسلم منه 50,000 درهم. كشف الصديق المشترك أن كثيرين في فرنسا يحاولون الإمساك ببن خضير لتصفية حسابات قديمة معه. في تلك الليلة أسقط محمود من قائمة أصدقائه نور الدين بن خضير، أيقن أن صداقات الفيسبوك تفتقد في أحيان كثيرة إلى الأخلاق. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.